لا مانع من هذا ولا والأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في رمضان فلا شك أنه يجزي، لأن رمضان على قول الراجح يكفي فيه نية من أوله، إذا نوى من أول رمضان صائم فإنها تكفي، إلا إذا قطع الصوم لعذر فإنه عند استئنافه لا بد من تجديد النية. نعم. وتعتبر لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات، لأنه لا يفسد يوم بفساد آخر، وكالقضاء. وعنه يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله، وفاقا لمالك نصرها أبو يعلى الصغير، وعلى قياسه النذر المعين ونحوه. فعليها لو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في المستوعب وغيره. وقيل يصح وفاقا لمالك مع بقاء التتابع، وقدمه في الرعاية فقال: وقيل ما لم يفسخها أو يفطر فيه يوما. ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك والشافعي، وهو أن يعتقد. والقول بأن النية في أول رمضان تكفي هو الأقرب والموافق للقياس، كما أن الإنسان في صلاته ينوي الصلاة في أول ركعة ويستمر إلى الركعات الباقية، وإن كان بينهما فرق، لأن الصلاة لا يحول بين أجزائها شيء يقطعها، أما الصوم فيحول الفطر، لكن يقال لا فرق من حيث النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلا إذا قطع الصوم العذر فلا بد من تجديد النية. ومثل ذلك الحج، إذا نوى الحج هل يشترط لكل ركن أن ينويه؟ محل خلاف، بعضهم يقول لا يشترط فيقف بعرفة ولا حاجة إلى نية، لأنه قد نوى من الأصل، نوى حجا، والحج يشتمل على كل أجزاء. كذلك الطواف، لو أن الإنسان مثلا دخل في يوم العيد ومع ازدحام وشد الزحام غابت عنه نية أن هذا طواف الإفاضة، لكنه عنده نية أن هذا طواف حج، فهنا الصحيح أنه يجزئه وإن لم ينوي. وكذلك يقال في السعي، وكذلك يقال في الرمي، لأن أجزاء الحج بمنزلة أجزاء الصلاة، فكما أنه لا يحتاج أن ينوي الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، كذلك أجزاء الحج. نعم. ويجب تعيين النية في كل صوم. وهذه فائدة مهمة يحتاج الناس إليها في مسألة نية أجزاء الحج، كثير من الناس مع الزحمة ويذهل. نعم. ويجب تعيين النية في كل صوم واجب وفاقا لمالك والشافعي، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته نص عليه. قال: في الخلاف اختارها أصحابنا أبو بكر وأبو حفص وغيرهما، واختاره القاضي أيضا والأصحاب، منهم صاحب الموني لقوله: وإنما لامرئ ما نوى. وكالقضاء والكفارة، والتعيين مقصود في نفسه لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرها، ومن عليه صلاة فاتته فنوى مطلق الصلاة الفائتة ولم يعين لم يجزئ، والحج يخالف العبادات. وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان وفاقا لأبي حنيفة، لأن التعيين يراد للتمييز، وهذا الزمان متعين وكالحج، فعليها يصح بنية مطلقة ونية نفل وفاقا لأبي حنيفة ليلى، ونية فرض تردد فيها ونية فرض تردد فيها. واختار صاحب المحرر يصح بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير نية رمضان، فصرف إليه إلى غير رمضان. نسخ كلها عندكم هكذا أو فيها زيادة؟ هو المعنى صحيح على كل نسختين. لكن نسخة لتعذر صرفه إلى غير رمضان فصرف إليه لئلا يبطل قصده وعمله لا بنية مقيدة بنفل أو نذر أو غيره لأنه ناو تركه فكيف يجعل كنية الفعل. وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختاره شيخنا إن كان جاهلا وإن كان عالما فلا قال كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع ثم تبين أنه كان حقه فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان بل يقول له الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي. وقال صاحب الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة يتخرج ألا تجب نية التعيين. وقولهم نية فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإن لم يكن فهو نفل لا يجزئه على الرواية الأولى حتى يجزم بأنه صائم غدا من رمضان وفاقا لمالك والشافعي وعلى الثانية يجزئه وفاقا لأبي حنيفة. قال صاحب المحرر ونقل صالح عن أحمد رواية ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو لوجوب صومه وإن نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه وإلا فهو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه عن ذلك الواجب. وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان وإن قال وإلا فأنا مفطر لم يصح. وفيه ليلة الثلاثين من رمضان وجهان للشك والبناء على الأصل وفاقا للشافعي وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي كصحو أو غيم ولم نوجب الصوم به فبان منه فعلى الروايتين في من تردد أو نوى مطلقا وفاقا. وظاهر رواية صالح وظاهر رواية صالح والأثرم تجزئه مع وظاهر رواية صالح والأثرم تجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها. وإن نوى الرمضانية عن مستند شرعي أجزاه كالمجتهد في الوقت ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد. ذكره في التعليق والفنون لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. وللشافعية وجهان. ثم قال القاضي وكذا نقول سائر العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها ومن خطر بقلبه ليلا يعني إذا قال إن شاء الله أنا صائم إن شاء الله إن كان مترددا فلا ننجح لأنه لم يلزم وإن كان متبركا فهذا لا بأس به يعني أنها تصح النية على هذا الوجه لأنه غير متردد بل إنما قال إن شاء الله ليتحقق له مطلوبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سليمان لو قال إن شاء الله لم يحدث. نعم. ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى قال في الروضة ومعناه لغيره الأكل والشرب بنية الصوم نية عندنا. وكذا قال شيخنا هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يعتبر. أين أكثر عندكم؟ ليالي العيد. ها؟ ليالي العيد. ليالي العيد أكثر؟ أي نعم. لا ليالي رمضان لا. ما يتعشون الناس. لا رمضان العيد أكثر. لا رمضان السحور قريب. ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية في فرضه والوجوب في واجبه خلافا لابن حامد. وللشافعية وجهان: وإن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو كفارة. صحيح أنه ما يحتاج إلى نية الفرض لأن التعيين يكفي. لو نوى صيام رمضان يعني فريضة، لو نوى الصيام عن كفارة يعني واجبا. نعم. وإن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو كفارة ظهار فنقل إلغاء فنقل إلغاء فنفل إلغاء لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم وجزم به صاحب المحرر. وقيل عن أيهما يقع فيه وجهان: وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتعيينه وتأكده لاستقراره في الذمة ووافق لو نوى قضاء وكفر. وهذا موسى بن هادي بتطلع خل بعد أحمد يواجه يزوم. نعم. وأوقعه أبو ولا يعتبر مع التعيين النية الفرضية. أعيد من هنا يا شيخ. إيه نعم. ولا يعتبر مع التعيين نية الفرضية في فرضه والوجوب في واجبه خلافا لابن حامد. وللشافعية وجهان: وإن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو كفارة ظهار فنفل إلغاء لهما بالتعارض فتبقى نية أصل الصوم وجزم به صاحب المحرر. وقيل عن أيهما يقع فيه وجهان: وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتعيينه وتأكده لاستقراره في الذمة ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل أو كفارة قتل وظهار أنه يقع نفلا. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده نص عليه اختاره الأكثر منهم القاضي في أكثر كتبه لفعله عليه السلام وأقوال الصحابة وفعلهم رضي الله عنهم. وعن لا يجوز بنية بعد الزوال اختاره في المجرد وابن عقيل اختاره في المجرد وابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة في أحد قوليه لأن فعله عليه السلام إنما هو في الغداء وهو قبل الزوال. ومذهب مالك وداود هو كالفرض تسوية بينهما كالصلاة والحج ويحكم بالصوم الشرعي المثالي. والصحيح أنه يجوز بشرط أن لا يكون قد فعل مفطرا قبل النية، فإن كان فعل مفطرا فلا يصح لأن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن إذا كان اليوم معين فإنه لا ينال ثواب ذلك اليوم المعين إذا نوى من أثناء النهار. مثلا صوم يوم الاثنين نوى من أثناء النهار لا يحصل على ثواب صوم يوم الاثنين لأن هذا لا يقال أنه صام اليوم وإنما يقال أنه صام بعض اليوم. وكذلك صيام الأيام البيض لو نوى من أثناء اليوم فإنه لا يحصل له الثواب المعين وإن كان يصح على ما فيه من الخلاف الذي سمعته، لكن الصواب أنه يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. فعقد النية من الحال. نعم. قال صاحب المحرر: وهو ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نقله أبو طالب قال صاحب المحرر وهو قول جماعة من أصحابنا منهم القاضي في المناسك من تعليقه واختاره الشيخ وغيره وهو أظهر وفي المجرد والهي من الشيخ المقدام وفي المجرد والهداية من أول النهار واختاره صاحب المحرر وفاقا للحنفية وأكثر الشافعية وقاله حماد وإسحاق إن نواه قبل الزوال فعلى الأول يصح تروع حائض طهرت وكافر أسلم في وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم فعلى الأول يصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم أحسن تقل على ولم يأكلا سم فعلى الأول يصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم وعلى الثاني لا لامتناع تبعيض صوم اليوم وتعذر تكميله بفقد الأهلية في بعضه ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما لأنه لا يصح منهما صوم كمن أكل ثم نوى صوم بقية يومه وفاقا وخالف فيه أبو زيد الشافعي وإنما لم يصح لعدم حصول حكمة الصوم ولأن عادة المفطر الأكل بعض النهار وإمساك بعضه وقوله عليه السلام في عاشوراء من كان أكل فليصم بقية يومه أي ليمسك لقوله في لفظ آخر فليمسك وإمساكه واجب إن كان صومه واجبا وإلا استحب لمن أكل ثم علم به إمساكه للخبر ذكره القاضي وتبعه صاحب المحرر ومن نوى الإفطار أفطر نص عليه وفاقا للشافعي في أحد الروايتين ومالك وزاد في رواية وفاقا للشافعي في أحد الروايتين وما في إحدى الروايتين ومالك وزاد في ومن نوى الإفطار أفطر نص عليه وفاقا للشافعي في إحدى الروايتين ومالك وزاد في رواية يكفر إن تعمده لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة حقيقة النية وإنما اكتفي بدوامه حكما للمشقة ولا مشقة هنا والحج آكد وعند ابن حامد وبعض المالكية وبعض الشافعية لا يبطل صومه كالحج مع بطلان الصلاة عندهم ومذهب أبي حنيفة لا يبطل سواء قطع النية قبل الزوال وبعده لقوة الدوام وقولنا أفطر أي صار كمن لم ينوي لا كمن أكل فلو كان في نفل والصحيح أنه يفطر يعني أنه إذا نوى الإفطار انقطع صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والصوم إنما يكون بالنية لأنه ليس عملا حتى يشاهد وينظر إنما هو إمساك ولكن من نوى أن يأكل ويشرب ولم يأكل ولم يشرب فهذا لا ينقطع صومه وهكذا جميع المحظورات لا تبطل بها العبادات إلا إذا وقعت فعلا نعم. وقولنا أفطر أي صار كمن لم ينوي لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد نواه جاز نص عليه وفاقا للشافعي وكذا لو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع نيته ثم نوى نفلا جاز ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها وعلى المذهب لو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، أو إن وجدت طعاما أكلت وإلا أتممت، فكالخلاف في الصلاة قيل يبطل لأنه لم يجزم بالنية. ولهذا لا يصح ابتداء الصوم بمثل هذه النية، وكمن تردد في الكفر نقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله. وقيل لا يبطل لأنه لم يجزم بنية الفطر، والنية لا يصح تعليقها، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباع. لكن الصواب أنه إذا تردد في النية يعني بعد أن شرع في الصوم لا يبطل، لأن الأصل بقى. الأصل بقى وعلى ما كان عليه حتى يزل. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح. من أكل أو شرب أفطر إجماعا، خلافا للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل أن يستف ترابا، وخلافا لبعض المالكية فيما لا يغذي ولا يماع في الجو كالحصى، وإن استعط بدهن أو غيره. الآن فهمنا أن بعض العلماء وهي أقوال شاذة يقول إذا كان لا يغذي مثل أن يشتف ترابا وأكله يقول لا يفطر، ولكن هذا قول شاذ لا شك، لأن هذا يسمى أكلا وشربا شرعا وعرفا. كذلك إذا أكل شيئا لا يموع ولا يغذي كمن أكل خرجة مثلا، فهذا بعض المالكية يقول إنه لا يفطر، وهذا أيضا قول شاذ. الصواب أنه يفطر، أن ما وصل إلى المعدة فهو مفسد للصوم. نعم. وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه وفاقا أو دماغه أو نعم إلى حلقه فوصل إلى حلقه وفاقا أو دماغه خلافا لمالك أفطر. وقال في الكافي إلى خياشيمه لنهيه عليه السلام الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وعن علي الصائم لا يستعط، وكالواصل إلى الحلق. وعند الحسن بن صالح وداود لا يفطر بواصل من غير الفم، لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع، وإن اكتحل بكحل أو صبر أو أوسع المداح. وإن الحسن بن صالح وداود الظاهري يقولان إنه لا يفطر بواصل من غير الفم، فعليه لو استعط ووصل إلى حلقه أو إلى معدته فإنه لا يفطر. لكن هذا قول يخالفه ظاهر الحديث، حديث لقية بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمر مطيب أو ذرور أو إثمر مطيب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه وهو المعروف، وجزم في منتهى الغاية، إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف، لأن العين منفذ بخلاف المسام كدهن رأسه، ولذلك يجد طعمه في حلقه ويتنخعه على صفته. ولا أثر كون العين ليست منفذا معتادا كواصل بحقنة وجائفة. ولأبي داود عنه عليه السلام أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم قال أحمد وابن معين: حديث منكر. واختار شيخنا لا يفطر وفافا لمالك والشافعي وإن قطر في أذنه. وهذا هو الصواب. الصواب اختار الشيخ أنه إذا قطر في عينه أو اكتحل في عينه ووجد طعمه ولونه في حلقه فإنه لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، لا حقيقة في الحقيقة الشرعية ولا في الحقيقة العرفية. وما نرى أحدا إذا أراد أن يأكل أن يدخل اللقمة في عين، ولا أن يشرب أن يصب الماء في عين، لكن الأنف فيه السعوط مستعمل، يستعمله الناس يوصلون الشراب أو المائع من غير الشراب إلى المعدة عن طريق الأنف، ولا يزال الناس إلى الآن، فهو منفذ. وأما العين والأذن فليست بمنفذ، فالواصل من طريقهما لا يفطر. نعم. وإن قطر في أذنه شيئا فدخل دماغه أفطر، خلافا للأوزاعي والليث والحسن بن صالح وداود، ومذهب مالك إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا، وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه خلافا لمالك وأبا يوسف ومحمد. وأبي، نعم، كيف أبا؟ عندك أبا بالألف؟ لا، عندي ألف مقصورة. أي مكتوب عليها؟ لا، ما عليها يعني. ألف سنة من دولة؟ لا، مقصورة لكن غير منقطة. مفصورة؟ مقصورة يعني مثل ياء. هي لكن هذه علامة الإعراب في الأسماء الخمسة. لعلك تظن أنها أبا يوسف. اي انا هكذا تظن أبا يعني امتنع. اي نعم هكذا. لا ليس كذلك. وإن داوى جرحه أو جائفته فوصل الدواء إلى جوفه خلافا لمالك وأبي يوسف ومحمد، أو داوى مأمومته فوصل إلى دماغه خلافا لمالك وأبي يوسف ومحمد، أو أدخل إلى مجوف فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء شيئا من أي موضع كان ولو كان خيطا ابتلعه كله، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي أو بعضه، خلافا لأبي حنيفة، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه فغابه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي أو بعضه فغاب هو وفاقا لأبي حنيفة والشافعي أو بعضه، خلافا لأبي حنيفة فيه، أو احتقن بشيء خلافا لمالك في إحدى الروايتين أفطر لوصوله إلى جوفه باختياره كغيره، ولأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل فكذا في المنفذ، وفساد الصوم متعلق بهما، ويعتبر العلم بالواصل، وجزم في منتهى الغاية في يعتبر أن الواصل يعني يعتبر أن يعلم أنه وصل، وجزم في منتهى الغاية بأنه يكفي الظن كما سبق. كذا قال: واختار شيخنا لا يفطر بمداوات جائبة ومأمومة ونحو ذلك ولا بحقنة، وعند أبي ثور يفطر بالسعوط فقط، وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه خلافا للأئمة الثلاثة لقوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمهجوم. قال أحمد فيه: غير حديث ثابت. قال أحمد غير حديث ثابت. فيه غير. قال أحمد فيه مبتدأ. نعم. قال أحمد فيه غير حديث ثابت. حرك ثابت. ثابت خطأ. لماذا يا شيخ؟ ليست وصفا لحديث؟ لا، وصف الغير. خبر وصف الغير، يعني فيه أكثر من حديث ثابت. سمش. لو قلنا غير حديث ثابت يعني معناه ما ثبت في الشيء. قال أحمد فيه غير حديث ثابت. وقال إسحاق ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة. وصح الترمذي حديث رافع. وذكر عن البخاري أنه صحح حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد. وعن إن علم النهي وله نظائر سبقت. ولم يذكر الخرقي هذه الرواية هي الموافقة للقاعدة التي سبقت, وهي أنه يشترط في مفطرات العلم, فإذا لم يعلم فصومه صحيح. ولم يذكر الخرقي حجم وذكر احتجم. كذا قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة وإلا فلا. وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله لا فطر إن لم يظهر دم, وهو متجه واختاره شيخنا وضعف خلافه. وذكر ابن عقيل أنه يفطر وإن لم يظهر دم, وجزم به في المستوعب والرعاية. ومن جرح نفسه لا ابن عقيل قول ابن عقيل عموم الحديث أفطر الحاجم والمحتوم, ومن نظر إلى المعنى قال لا بد أن يظهر دم. ثم الحاجم إذا لم يمس القارورة فالمذهب أنه يفطر لعموم أفطر الحاجم والمحجوم. ومن نظر إلى المعنى قال إنه لا يفطر إلا إذا مص القارورة, لأنه إذا مصها فسوف يمصها بشدة, ولا يأمن مع ذلك أن يتسرب الدم إلى جوفه من حيث لا يشعر. وهذا خير شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يرى النظر للمعنى لا في الحاجم ولا في المحجوم, ويقول لو فرض أنه حجم بدون مص القارورة فالحاجم لا يفطر, ويقول لو حجم ولم يخرج دم فلا فطر لا في الحاجم ولا في المحجوم. فعليه لو حجم بآلات جديدة بدون مص فالحاجم لا يفطر لأنه لا معنى لإفطاره, والمحجوم يفطر إن خرج دم. وظاهر كلامهم إذا خرج الدم ولو كان قليلا لعموم الحديث, يعني حتى لو كان قليلا لا يضعف المحجوم فإنه يفطر به. نعم. ووجه ذلك أن يقال إن القليل في الحجامة نادر, والأكثر أنه يكون كثيرا يضعف الصائم, فمن رحمة الله بالصائم أن أحل له الأكل والشرب. يعني إذا حجم لحاجة وهو صائم قلنا له كل واشرب هنيئا مريئا لأنه كالمريض. نعم. ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر, لأن النهي لا يختص ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر, لأن النهي لا يختص الصيام. وكخروج الدم يفطر على وجه القي لا على غير وجه القي, ذكره في الخلاف. ولا يفطر بالفصل, يعني معناه لو أن الإنسان جرح نفسه لغير حاجة لم يفطر. لماذا؟ لأن جرح حرام, يحرم على الإنسان أن يجرح نفسه بلا حاجة. التحريم هنا هل هو خاص بالصيام أو عام؟ عام. إذا كان عاما فإنه لا يؤثر على الصوم, لأن الذي يفسد العبادة هو الذي يحرم لأجل العبادة. وهذه فيها مناقشة إن شاء الله بعد الأذان. الله لا إله إلا الله, اللهم صل على محمد. من جرح نفسه وخرج منه دم كثير, يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يفطر. لماذا؟ لأن تحريم جرحه عام في الصوم وغيره, فليس التحريم خاصا بالصيام حتى يفسده. والقاعدة أن المحرم على سبيل العموم لا يفسد العبادة، وإنما يفسدها ما يختص تحريمه بها. وهذا مبني على أن الجرح إذا خرج منه دم كثير فهو كالحجامة يفطر به. أما من قال إنه لا يفطر إلا الحجامة تعبدا ولا يلحق بها خروج الدم الكثير بغير طريق الحجامة، فالأمر فيه ظاهر أنه لا يفطر. أفهمتم؟ لكن إذا قلنا بالقول الراجح أن إخراج الدم الكثير الذي يلحق البدن فتورا وضعفا كالحجامة يفسد الصوم، هذا هو القول الراجح. فإذا جرح نفسه جرحا يخرج به دم كثير يوجب الضعف، فظهر كلام المؤلف أنه لا يفطر، لكن نقول الصحيح أنه يفطر. كما لو زنى رجل بامرأة وهو صائم هل يفسد صومه؟ وإذا يفسد صومه، وإذا كان في رمضان وجبت عليه الكفارة. ولا نقول إن هذا الوطء حرام في الصيام وغيره فلا يؤثر في الصيام، لو قلنا بهذا لم يكن صحيحا. وعلى هذا فنقول إذا جرح الصائم نفسه وخرج منه دم كثير يوجب فتور البدن وهبوط قوته كما تفعل الحجامة، فإنه يفطر مع الإثم حتى لو كان الصوم نفلا، لأن جرح الإنسان نفسه محرم. ومن هنا نعرف أن تبرع بعض الناس بالكلى محرم عليه أو أي عضو من أعضائه، لأنه لا يجوز أن يجرح نفسه. وقد نص على هذا فقهاؤنا رحمهم الله في كتاب الجنائز، وقالوا لا يصح أن يقطع من الميت عضو ولو أوصى به لأحد من الناس. وما يفعله بعض الناس اليوم من التبرع بالكلى غلط عظيم، لأنه تصرف لم يؤذن به. ثم إنه لا شك أن الله تعالى خلق الثنتين من أجل أن يتساعد ويتعاون على تصفية الفضلات، فإذا كان على واحدة فلا بد أن ينقص، حتى لو بقي الإنسان حيا لا بد أن يتأثر، ستنصرف الفضلات كلها على واحدة. هذا إن تيسر أن العروق والمجاري المتجهة إلى التي قطعت أن تنصرف إلى الجهة الأخرى السليمة. ثم إذا عطبت الموجودة الآن ماذا يكون؟ يهلك. ولو كانت الثانية باقية لقامت مقامة. وقول بعض الناس هذا من البر إذا كان أبوه هو الذي أصيب بهذا الفشل كلو، هذا من البر. نعم البر هذا واجب، لكن إذا تضمن محرما صار حراما. ولهذا لو قال له أبوه يا بني إنه يشتهي كاسة من الخمر، هل من البر أن يذهب ويشتري كاس من الخمر؟ لا. جواب لين. لا ولا نعم؟ لا. طيب يشرب أوصاه أن يشتري له دخان؟ لا. لا ليس من البر، بل من البر أن يجهدها به ويتمادى ويقول إن شاء الله أخرج الآن حتى لعله ينسى. نعم. ولا يفطر. هل قصرت؟ لا. ها؟ ما قصرت. لا ما هل تعبت؟ ما قصرت لأني قصرت. لأنك إيش؟ قصرت. قصرت؟ نعم. صليت العشاء ركعتين؟ لا صحيح كانك تعبت. لا ما قصرت. لأني خاف من صوتي في الدرس الأول. أجل تسود بالصوت عشان أسمع. ولا يفطر بالفصد جزم به القاضي وصاحب المستوعب والمحرر فيه وغيرهم لأن القياس لا يقتضيه، وذكر في التلخيص أن هذا أصح الوجهين، والثاني يفطر جزم به ابن هبيرة عن أحمد، وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد. فعلى هذا قال صاحب الرعاية يحتمل التشريط وجهين، وقال الأولى إفطار المقصود، الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصل والشارط، وظاهر كلامك وظاهر كلامهم لا فطر. الفرق بين الفصل والشرط، الفصل يقطع العرق عرضا والشرط طولا. نعم. وظاهر كلامهم لا فطر بغير ذلك، واختيار شيخنا أنه يفطر من واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف. ومعنى الرعاف، ومعنى الرعاف السبق، تقول العرب فرس الراعف إذا تقدم الخيل، ورعف فلان الخيل أي إذا تقدمها، فسمي الدم رعافا لسبقه الأنف، وهو بفتح العين في الماضي وفتحها وضمها وفتحها وضمها في المستقبل. رعف يرعف أو يرعف المستقبل عن المضارع، وضمها فيهما شاذ، ويقال بما كيف يقال ضم فيهما رعف يرعف، هذا الشاذ لكنه رعف. ويقال بما حر واعف لما يقطر منها الدم لما يقطر منها من الدم أو لتقدمها في الطعن، والراعف طرف الأرنبة. وإن استقاء فقاء أرنبة يعني الحيوان المعروف، لا أرنبة الآن. وإن استقاء فقاء وفاقا أي شيء وإن استقاء فقاء وفاقا أي شيء كان، وفاقا لمالك والشافعي أفطر، لخبر أبي هريرة من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. ويتوجه احتمال لا يفطر وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة، وقاله بعض المالكية، وعن يفطر بملء الفم اختاره ابن عقيل وعنه يفطر بملء الفم اختاره ابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة، وعنه أو نصفه كسر سم وعنه أو نصفه كنقض الوضوء، وعنه إن فحش أفطر، وقاله القاضي. وذكر ابن هبيرة أنه الأشهر، وذكر الشيخ وغيره الأول ظاهر المذهب، وذكره صاحب المحرر وغيره أصح الروايات كسائر المفطرات. واحتج القاضي بأنه لو تجشأ لم يفطر، وإن كان لا يخلو أن يخرج معه أجزاء نجسة لأنه يسير، كذا هنا كذا قال. ويتوجه ظاهر كلام غيره إن خرج معه نجس، فإن قصد به القيء فقد استقى فيفطر، وإن لم يقصد لم يستق فلم يفطر، وإن نقض الوضوء. وذكر ابن عقيل في مفرداته أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر. والصحيح ما دل عليه الحديث أنه استقاء عمدا أفطر، وإلا فلا، وهو المطابق للقياس الصحيح على الحجامة، وإن كان أقل منها تأثيرا لكنه يشبهها، لأن القيء إخراج ما يغذي والحجامة إخراج ما تغذى به فتشابه. وأما قولهم الوضوء مما خرج والفطر مما دخل فهذا كلمة ليس صحيحة. وإن قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فإن لم يخرج منه شيء فيأتي فيما يكره للصائم، وإن أمنى أفطر وفاقا للإيماء في أخبار التقبيل، كذا ذكره الشيخ وغيره وهي دعوى. ثم إنما فيها أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع، واحتج صاحب المحرر بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهارا، والأصل في التحريم الفساد خرج منه المباشرة بلا إنزال لدليل، كذا قال والمراد بالمباشرة الجماع، يعني في قوله تعالى باشرهن كذا، كما روي عن ابن عباس وغيره يؤيده أنه هو الذي كان محرما ثم نسخ لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه، ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك، وقاله داود. وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به. وعن أبي يزيد الضبي بمثل أحيان يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر أو أنزل أو قبل وأنزل أو ضم وأنزل، ولهذا رد عليهم في تعليل الشيخ الموفق رحمه الله للإيماء في أخبار التقبيل فقال وهي دعوة، ثم استطرد إلى أن قال والمراد بالمباشرة الجماع. لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك، لأنه في الحديث القدسي أن الله يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، ومعلوم أن خروج المني من أقوى الشهوات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والشهوة التي توضع هي المني، فالصحيح أن الإنسان إذا باشر بتقبيل أو ضم أو مس وأنزل أن صومه يفسد. نعم. وعن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يتوجه احتمال لا يخطئ بذلك، وقاله داود. من داود؟ الظاهري رحمه الله. ويقول وإن صح إجماع قبله كما قد ادعي، يعني أن بعضهم قال إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، يقول ابن مفلح رحمه الله من باب العدل إن صح إجماع قبله كما قد ادعي تعين القول به، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن قوله إن صح يدل على أنه متردد في صحته في صحة دعوة الإجماع. وعن أبي يزيد الضبي عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان قال قد أفطرا، رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، وقال لا يثبت هذا، وأبو يزيد مجهول. وإن مذا بذلك أفطر أيضا، معروف. وأبو يزيد الضبي، ما بعده؟ ليس بالمعروف. عندكم مجهول؟ مجهول عندك؟ مجهول إيش؟ يعني ليس بالمعروف. وكذا قال البخاري وغيره حديث منكر وأبو يزيد مجهول وإن أمدى بذلك. ما عندي. الحقوها. هذا القديم ولا الجديد؟ الفروع. ما أعرف. جديد. لا الحقوها. لكنها قديمة عندي. لا الحقوها. بعد أي كلمة يا شيخ؟ وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف. عندكم ذي؟ لا. عندنا لا يثبت هذا. وقال الدارقطني لا يثبت هذا وأبو يزيد مجهول. لا. والدارقطني وقال لا يثبت هذا. وش بعد يا شيخ؟ رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وقال لا يثبت هذا. وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف. نعم شيخ. وكذا قال البخاري. وكذا قال البخاري وغيره. حديث منكر. حديث منكر. نعم. وأبو يزيد مجهول. رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني وقال لا يثبت هذا وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف. وكذا قال البخاري وغيره حديث منكر وأبو يزيد مجهول. نعم. يعني لكن الواو لقول رواه أحمد. الواو للسطر اللي قبله. وإن أمذى بذلك أفطر أيضا نص عليه وفاقا لمالك. واختار الآجري وأبو محمد الجوزي وأظن وشيخنا لا يفطر وهو أظهر وفاقا لأبي حنيفة والشافعي عملا بالأصل. وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق. وفي الرعاية قول يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط كذا قال. وإن استمر إذن ابن مفلح رجح أن الإمذاء بذلك لا يفطر وهو الصحيح. وعسى أن نسلم من الشك فيما إذا أمن. أما إذا أمذى فلا شك أنه لا يفطر بحاله لو قبل عدة مرات. وإن استمنى فأمنى أو مذى. وقياسه على المني لا يصح لظهور الفرق. الفرق واضح لا في تأثيرهما على البدن ولا في أحكامهما. ومنه نعرف أن المسائل إذا اختلفت فإنه لا يصح القياس. المسائل إذا اختلفت لا يصح القياس. ومر علينا من هذا كثير. من آخر ما مر علينا جواز الجمع جمع العصر مع الجمعة قياسا على الظهر. وقد بينا أن هذا القياس لا يصح لأن أكثر الأحكام تختلف فكيف تلحق. وهذه قاعدة يعرفها في الاستدلال والمناظرة أنه إذا حصل الفرق بين المسألتين فإنه لا قياس. نعم. نعم. امشي. وإن استمنى فأمنى أو مذى فكذلك على الخلاف وفاقا. وإن كرر النظر فأمنى أفطر خلافا لأبي حنيفة والشافعي خلافا للآجري. هكذا يا شيخ صحيح. هكذا. خلافا لأبي حنيفة والشافعي خلافا للآجري. هذا الآجري من أصحابنا. لأنه عندي يقول في الطبعة الأولى خلافا لأبي حنيفة والشافعي والآجري. والآجري. بدون خلافا. لا عندنا موجود. لكن خلاف للشافعي وأبي حنيفة بالرمز. سمي الشيخ. وإن مذا لم يفطر في ظاهر المذهب خلافا لمالك، والقول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس، لأن الضعيف إذا تكرر قوي كتكرار الضرب بصغير في القود، وإن لم يكرر النظر لم يفطر، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي لعدم إمكان التحرز. وقيل يفطر وفاقا لمالك، ونص أحمد يفطر بالمني لا بالمذي، وكذا الأقوال إن فكر فأنزل أو مذا. فلهذا أو مذا مذا نعم سم. وكذا الأقوال إن فكر فأنزل أو مذا. فلهذا قال ابن عقيل مذهب أحمد ومالك سواء لدخول الفكر تحت النهي، وظاهر كلامه لا يفطر خلافا لمالك وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر، ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية زاد صاحب المغني، أو الكراهة إن كان في زوجة كذا قالوا. ولا أظن من قال يفطر به وهو أبو حفص البرمكي وابن عقيل يسلم ذلك. وقد نقل أبو طالب عن أحمد لا ينبغي فعله، وسيأتي إن شاء الله فيما يكره للصائم. وفي الكفارة عن مالك روايتان، والمراد النية المجردة، والله أعلم. وقد ذكر ابن عقيل أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أو ذكر أنه يأثم، وذكره في الرعاية أول كتاب النكاح. ولا فطر ولا إثم بفكر غالب وفاقا. وفي الإرشاد احتمال في من هاجت شهوته فأمنى أو مذى يفطر. وذكر صاحب المحرر قول أبي حفص المذكور، ثم قال وذكره ابن أبي موسى احتمال. احتمال ولا احتمالا؟ احتمالا بالنص. وذكره ابن أبي موسى احتمالا، ويفطر بالموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة. يطعم يعني عن يومي عن يوم موته. وكانه رحمه الله أخذ من هذا، أخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته يوم عرفة، قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأبقى أحكام الإحرام عليه، قال لا تخمروه، لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. فقد يكون في هذا إيماء إلى أن بقية العبادات تبطل بالموت. ولكن إذا قال قائل ما الفائدة من قولنا تبطل بالموت؟ يقول الفائدة أنه إذا كان في كفارة فإنه أو نذر فإنه يطعم عنه، وأما إذا كان في واجب فلا. والذي يظهر لي أنه لا يجب الإطعام ولا الصوم عنه إذا مات في أثناء النهار، حتى لو كان كفارة أو قضاء فإنه لا يطعم عنه، لأنه قدم على ربه. ونحن نقول أن المفطرات الثابتة إذا جاءت بغير قصد إيش؟ لم تضر ولا يفطر بها، فكيف عاد بالموت؟ نعم ما في أسنى. نعم. فصل. وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامدا ذاكرا لصومه مختارا، فلا يفطر ناس خلافا لمالك نقله الجماعة، ونقله الفضل في الحجامة، وذكره ابن عقيل في مقدمات الجماع، وذكره الخرقي في الإمناء بقبلة أو تكرار نظر أو تكرار نظر، وأنه تكرار سم. يعني تفعال هذه قليلة جدا في اللغة العربية، مصدر اللي على زين التفعال قليل، نعد منها إلا كم كلمة. أو تكرار نظر، وأنه يفطر بوطئه دون الفرج ناسيا. وفي المستوعب المساحقة كالوطئ دون الفرج، وكذا من استمنى فأنزل المني. وذكر أبو الخطاب أنه كالأكل في النسيان لخبر أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللدارقطني معناه وزاد: ولا قضاء عليه. وفي لفظ: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني وقال: تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري وللحاكم، وقال: على شرط مسلم: من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. ولأنه يختص النهي عنه بالعبادة لا حد في جنسه، فلا يؤثر بلا قصد كطيران الذباب إلى حلقه بخلاف الردة والجماع وكصوم النفل وفاقا لمالك. وفي الرعاية: لا قضاء في الأصح. وعنه: يفطر بحجامة ناس اختاره في التذكرة لظاهر الخبر وندرة النسيان فيها. وقيل: واستمناء ناس، والمراد ومقدمات الجماع. وذكر في الرعاية الفطر بمباشرة دون الفرج قال: وقيل عامدا. وكذا إن أمنى بغيرها مطلقا، وقيل عامدا. أو مذا بغيرها عامدا، وقيل أو ساهيا. ولا يفطر مكره سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به، بأن صب في حلقه الماء مكرها أو نائما أو دخل فيه ماء المطر، نص عليه كالناس بل أولى بدليل الإتلاف. وفي الرعاية: لا قضاء في الأصح. وقيل: يفطر إن فعل بنفسه كالمريض. ومذهب الحنفية: يفطر لندرة الإكراه فلا تعم البلوى بخلاف النسيان، والنص فيه. ومذهب مالك: يفطر كالناس عنده. ومذهب الشافعي: لا يفطر إن فعل به، وإن فعل بنفسه فقولان. ويفطر الجاهل بالتحريم وفاقا، نص عليه في الحجامة، لأنه عليه السلام مر برجل يحكم رجلا فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وكالجهل بالوقت والنسيان يكثر. وفي الهداية وفي الهداية والتبصرة: لا يفطر، لأنه لم يتعمد المفسد كالناس. وجمع بينهما بالكافي بعد التأثيم، بعدم التأثيم. وجمع بينهما في الكافي بعدم التأثيم. وإن أوجر المغمى عليه وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر. وقيل يفطر لرضاه به ظاهرا، فكأنه قصده. وللشافعية وجهان: ومن أراد الفطر فيه بأكل أو شرب وهو ناس أو جاهل فهل يجب إعلامه؟ فيه وجهان، ويتوجه ثالث: إعلام جاهل لا ناس، ويتوجه مثله إعلام مصل أتى بمناف لا يبطل وهو ناس أو جاهل. وسبق أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسدا للصلاة مع قدرته. لصلاته. نصحة ولا تصحيح؟ لا صحيح، تصحيح. لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته. سمعتم الآن الخلاف الكثير والتفصيل الذي يقضي عليه قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. هذا يحكم على كل الخلافات. وعلى هذا فمن كان جاهلا بالوقت أو بالحكم أو كان ناسيا أنه صائم أو ناسيا أن هذا يفطر فصومه صحيح، لكن يجب متى زال العذر أن يتوقف. كذلك المكره الذي لم يختر لا يفطر، لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله في الإنسان المغمى عليه إذا أوجب، يعني صب في فمه ماء، هل يفطر أو لا؟ ومعلوم أن المغمى عليه إذا صب ماء في فمه أنه يجذبه كالصبي يجذب اللبن، فهل نقول إن هذا يفطر لرضاه به ظاهرا، لأن هذا المريض الصائم يرضى أن يصب الناس فيه ماء من أجل أن يصحو، فهل نقول هذا ليس كالمكره لرضاه به ظاهرا، أو نقول إنه كالمكره لأنه لا إرادة له؟ في احتمال، والاحتياط عندي أن يقف، الاحتياط أن يقف، لأن هذا وإن كان لا يشعر، وإن كان لا يشعر بذلك لكنه راض به قطعا. طيب، بقينا مسألة ثانية مهمة: هل إذا رأيت أحدا صائما يأكل أو يشرب هل تنبهه وجوبا؟ ذكر المؤلف، اسمع اسمع كذا المؤلف يقول: ومن أراد الفطرة فيه بأكله، دع هذا الرزق رزقه ساقه الله، وتراجع في الإنصاف، ولعلها بمناف يبطل وهو كالكلام مثلا وهو ناس أو جاهل، وسبق أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل لئلا يكون مفسد للصلاة مع قدرته. المأموم لا شك أنه يجب عليه أن ينبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نسيت فذكروني. ولأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فإذا أتى الإمام بمناف ناسيا فهو معذور، لكن أنت غير معذور، فلا بد من تنبيه. ولا صح قياس هذه المسألة، يعني من رأيته يأكل ويشرب وهو صائم، على مسألة تنبيه المأموم لإمامه. ووجه ذلك، وجه الفرق، أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، إذا فسدت فسدت، إذا فسدت وهو يعلم أنها فسدت وتابعه مع فسادها بطل الصلاة. هذه تراجع من تراجع سامي في الإنصاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكر صاحب الفروع رحمه الله أنه يفطر بما سبق، لكن بشروط. ما هي خالد؟ إذا فعله نعم ذاكرا مختار، ثلاث شروط. طيب، العالم ضده الجاهل. طيب، هل هناك فرق بين الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم؟ أسألك، هل هناك فرق أو لا؟ قل نعم ولا لا. يا جاهل بالحكم وجاهل بالوقت، بينهما فرق، ما الفرق من حيث الحكم بفساد الصوم أو عدمه؟ لا فرق، لا فرق، كلاهما لا يفسد الصوم. طيب، مثال الجاهل بالوقت يا وليد. ظن أنه ليس ما طلع الشمس، كأن إنسان صحر وما وغاب عنه أن الشمس طلع، فظنه يعني كيف الشمس طلع؟ يعني الفجر، ليس ما جاء وقت الفجر. أنت من الذين لا يلزمون إلا عند طلوع الشمس؟ لا، عند الفجر يعني. طيب، ليش؟ فظن أن الفجر ماذا؟ سيطر رجل فظن أن الفجر لم يطلع. طيب، فأكل وشرب، فتبين له أنه طلع الفجر، فهو كان جاهلا بالوقت، فتبين له أن أكله وشربه بعد طلوع الفجر، فهو جاهل بالوقت، أيفطر أو لا؟ لا يفطر، يعني يستمر بالصيام ولا يزال عليه شيء. نعم. طيب، هذا في أول النهار، مثال في آخر النهار، فغضبه فجامع أهله. إيش ما؟ ما حصل زوجاتنا يروح يفطر على جماعة. الله يستر. نعم. قل. كرجل ظن أن الشمس قد غربت أصفر ثم اتضح له يعني آثر ثم ترى فإن صيامه صحيح احتمال. طيب ما هو الدليل على هذا يا إبراهيم؟ الدليل من القرآن على هذه المسألة أن الجاهل لا يؤاخذ بجهله. قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب هذا الدليل وغيره. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذا قد أخطأ. تمام. الجاهل بالحكم يا فؤاد هل هو مثل الجاهل بالوقت؟ ها؟ يخطئ أو لا؟ لا. مثاله؟ نعم. كمن ظن أن السعوط في الأنف لا يكف لا يفطر فصعد فصيامه صحيح. طيب وغيره مثال ثاني. طيب أو احتاج من يظن أن حجامة لا بأس بها احتاج ما هو صائم يظن أن حجامة لا بأس بها فليس عليه شيء صح. طيب الدليل آدم ما قلها اترك كتاب الله لك في كل حرف عشر حسنات حسن بعشر أمثال. نعم. قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بارك الله فيك وهذا قد أخطأ. هل هناك دليل خاص في المسألة بالنسبة للجاهل بالوقت؟ ما هو؟ أسماء الشمس غابت مثل عقب الصديق رضي الله عنه. نعم. الشمس احتجبتها لعهد النبي صلى الله عليه وسلم فظن أن الشمس قد غربت. أنا ما أفطر في يوم غيم. في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نعم فأفطر ثم طلعت الشمس هكذا في الحديث ثم طلعت الشمس وجه الدلالة. ها؟ لكن لو قال لك قائل عدم النقل ليس نقل العدم. نعم إذن هذا القاعدة دائما تتردد ليس على أطلاق لأن ما كان أمرا لا بد من ذكره إذا لم يذكر فهو دليل على العدم. طيب ما هو الدليل على أن الجاهل بالحكم لا يؤاخذ بخصوصه هذه المسألة؟ نعم فهد. حديث عدي بن حاتم. وضع عقالين تحت وسادة فجعل ينظر لهما اعتقادا أنهما هما المرادات هم المراد فأكل وشرب حتى تبين له أو نظر إليه فقال الله صلى الله عليه وسلم أنه سادة العريق وبين له أن المراد طلوع الفجر. ولم يمره بالقضاء. طيب هل يفرق بين الفطر بالجماع وغيرها صالح؟ بين الجماع وبين غيرها. نعم الراجح أنه لا يفرق. ما هو الدليل؟ أمهات الأدلة ولم يستثنى من ذلك شيء. إذا قال قائل قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتي كان جاهلا نعم يقول هذا جاهل بما يترتب على جماعه وليس جاهلا بتحريم الجماعة لأنه جاء يقول هلكت. طيب حسن. بالنسبة للناس لو أن الإنسان أكل وهو ناس أشد دليل نريد الدليل العام أولا. الدليل العام هو المرتكز لكل هذه المسائل. نعم هل هناك دليل خاص؟ نعم يا أخي. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله. أحسنت تمام. طيب لو أن رجلا تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون قصد يلا عبد الرجل كان بعد قد تعدى الواجب من ثلاث فأكثر ففرط فيأثم بهذا يرجل صوم. نعم. طيب إن زاد على ثلاث وإن كان ثلاثا فقط فلا. من أين لك هذا التفريق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على ثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. صح لكن هذا أساء في الوضوء. من زاد على ثلاث في الوضوء فقد أساء وتعدى وظلم. تعليل أنه يسمح له فيما أذن فيه الشرع. نعم وسامح نسامحنا لكن إذا زاد أن هذا خطأ في الوضوء ونزل إلى بطنه بدون قصد فما يقول الحكم هو القصد وعدمه وعليه. فإذا كان قاصدا فيفسد صومه وإلا لا. الصواب أنه لا يفسد سواء كان قاصدا أو من المقصود لأنه ما قصد أن ينزل الماء إلى بطنه. فإذا قيل هذا فعل ليس بما دون فيه قلنا نعم وغير مأذون فيه لكنه لا علاقة له في مسألة الصوم وغير مأذون فيه بالنسبة للوضوء. طيب المهم إن أهم شيء القواعد. طيب اللي مر علينا مما يفطر الأكل والشرب والجماع والإنزال بشهوة بفعل الإنسان والحجامة والقي كذلك أيضا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة علقنا عليها وهي إذا جرح الإنسان نفسه فخرج دم كثير. نعم عليه القضاء إذا كان قاصد أن يجرح نفسه عليه القضاء ويأثم عليه القضاء ويأثم. أريد ما ذكره المؤلف نعم أنه لا دخله بحجامة. طيب وليد ظاهر كلام المؤلف انه لا يفسد الصوم. لا يفسد الصوم لماذا؟ لانه قالوا ليس كالحجامه حيث الجرح محظور عام وليس محظور خاص فلا يعني ليس محظور خاص بلا يعني الجحيم مجرح نفسه بلا حاجه محرم في اي وقت لا يختص بالصوم والقاعده ان الذي يفسد العباده من المحرمات وما كان خاصا في العبادة. تمام. طيب ما هو القول الراجح؟ أنه إذا خرج منه دم كثير يقتضي ضعفه أفطر. نعم ليس عن حجامة. طيب هل يمكن أن نجعل أن نأتي له بنظير؟ نعم لو زنى امرأة وصائم فسد صوم مع أن الزنا حرام في الصيام وغير الصيام لا يختص تحريمه بالصيام. نعم هذا هو الصواب. إذا رأيت رجلا يأكل ويشرب وهو صائم هل يجب أن تنبهه؟ واجب مطلقا بالإجماع. إيش الخلاف؟ أنا قول أنه لا يجب أن تنبهه في قول ثالث. نعم ما هو الثالث؟ الثالث ان قول ثالث انك نعم ايش ان يجب ننبهها وقول انه ما يجب وقول ثالث. نعم تنبيه الجاهل دون الناس. قول ثالث ان يجب تنبيه الجاهل دون الناس لان تنبيه الجاهل من باب التعليم ليس من باب التذكير فيجب اعلام الجاهل دون الناس. والصواب انه يجب اعلام الجميع لانه من باب التعاون على البر والتقوى. نعم ناخذ درس. اهم شيء عندنا فهم القواعد. القواعد والضوابط عليكم بها فهي العلم. اما المسائل الفرديه هذه ما هي شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: فصل. ولا كفارة بغير جماع ومباشرة على ما يأتي، نص عليه وفاقا للشافعي عملا بالأصل ولا دليل. من نص عليه؟ الإمام أحمد. يعني أن عدم ذكر الفاعل في كتب الأصحاب إذا قال نص عليه هو للعلم به، وهو الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر المؤلف أدلة: أولا عمل بالأصل، ثانيا أنه لا دليل على وجوب الكفارة، والثالث ولا إجماع، يعني لا دليل من النص ولا من الإجماع. نعم. والجماع آكد هذا امتناع القياس. ونقل أن قائلا يقول العلة هو التفطير، وهذا قد تعمد الفطر فيجب عليه الكفارة كما لو تعمد الجماع فقال إن الجماع آكد، وهو كذلك آكد وأشد حرمة، والنفس تدعو إليه أكثر لا سيما من شاب تزوج حديثا. نعم. ونقل حنبل يقضي ويكفر للحقنة. ونقل محمد بن عبدك يقضي ويكفر من احتجم في رمضان وقد بلغه الخبر وإن لم يبلغه الخبر قضى. قال صاحب المحرر: فالمفطرات المجمع عليها أولى. وقال: قال ابن البنا على هذه الرواية يكفر بكل ما فطره بفعله كبلع حصات وقيء وردة وغير ذلك. وفي الرعاية بعد رواية محمد بن عبدك: وعنه يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناء. اقتصر على هذا. وخص الحلواني رواية الحجامة بالمحجوم. وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة كما ذكره ابن البنا لأنه أتى بمحظور الصوم كالجماع وفاقا لعطاء وأبي ثور. وهذا ظاهر اختيار أبي بكر الآجري وصرح به في أكل أو شرب. وقيل يكفر للحجامة كحامل ومرضع. ومذهب مالك يكفر من أكل أو شرب. وحكي عنه أيضا في القيء وبلع الحصاة التكفير وعدمه. ومذهبه أن الكفر يمنع وجوب الكفارة والقضاء. ومذهب أبي حنيفة يكفر للأكل والشرب إن كان مما يتغذى به أو يتداوى به. والصحيح ما قدمه رحمه الله أنه لا كفارة بغير الجماع. نعم. فصل. وإن طار إلى حلقه غبار طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر وفاقا كالنائم يدخل حلقه شيء. وفي الرعاية في الصورة الأولى وقيل في حق الماشي. وفي الثانية وقيل في حق النخال. وفي الثالثة وقيل في حق الوقاد كذا قال. ووجهه لندرته فلا يفرد بحكم وله نظائر. وكذا إن طار إلى حلقه ذباب لم يفطر وفاقا خلافا للحسن بن صالح. وإن احتلم أو أمنى من وطئ ليل وفاقا وإن احتلم أو أمنى من وطئ ليل وفاقا أو أمنى ليلا من مباشرته نهارا وفاقا لم يفطر وفاقا. وظاهره ولو وطئ رجل قرب الفجر. ويشبهه من اكتحل إذن. واضح عندي يا شيخ عندي الرجل يقول انها زيادة هذه في ايش يقول الرجل جعلها عندي بين قوسين وقال انها زيادة في مخطوط الأزهر. وين الرجل؟ وظاهره ولو وطئ رجل هذه غير موجودة يقول في انها زايد في احد المخطوطات. وظاهره ولو وطئ عندكم رجل؟ لا احنا عندنا. عندكم رجل؟ نعم زايد. نعم. ولا يفطر من ذرعه القيء وهو من اكتحل إذن. يعني اكتحل قبل الفجر ووجد طعم الكحل في حلقه بعد الفجر فهل يفطر أو لا يفطر؟ فيه خلاف. ولا يفطر من ذرعه القيء يفاقا ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره خلافا لأبي حنيفة في إحدى الروايتين خلافا لأبي يوسف. ولو أعاده عمدا ولم يملأ الفم أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده عمدا أفطر به خلافا لأبي حنيفة في إحدى الروايتين خلافا لأبي يوسف. كبلعه بعد انفصاله عن الفم وفاقا. وإن أصبح في فيه طعام فرماه أو شق رميه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه أو بلع ريقه عادة لم يفطر وفاقا.